قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا الذي بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ الله الله في كل الأمور جميعا، إن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك، ربنا يبارك في حضرتك. نكمل رحلتنا مع سورة ياسين متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، ومبحرين في اللمسات البيانية مستنبطين إياها. توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سيد الدكتور فاضل، الملاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل، فلما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الكلام للأيدي، لأن القرآن الكريم ينسب العمل للأيدي. طيب يعني للعمل، العمل والكسب. نعم. يعني وما عملت أيديهم، ما قدمت يداه، بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديكم. نعم. في مواطن كثيرة. صحيح. فإذا لما كان ينسب العمل لها في أول، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. فلما ينسب العمل والكسب إلى اليد، بعد في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لأنها مصدر الكسب أو الرزق مثلا، هي يعني عمل فيها، يعمل فيها. هكذا تمام، يعمل فيها. طيب، فإذا يستنطقها، لأن هي التي عملت، هي التي عملت وهي التي قدمت وهي التي كسبت. طيب، إذا راح يكلمها تسأله. تمام. والشاهد ينبغي أن يكون غيرها. ولا شاهد؟ لا، مغاير، ملازم يكون مغاير. طبعا الشهادة تقوم على المغايرة، مو هكذا؟ صح سليم. فإذا الآن السؤال لمن عمل ومن كسب ومن قدم، والشهادة عليه لآخر. فصار الكلام للأيدي والشهادة للأرجل. ولهذا وتكلمنا أيديهم، في البداية نختم على أفواههم، لأن هم أرادوا أن يكون يعني هو في شاهد زور، أشهد زور. لا لا، هو في الحديث، في الحديث أنه يعني أنا ما أعرف نصه لكن أتذكر عندي صحيح هو. طيب، قل كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: أتدرون مما ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه. يخدم على فيه إيه؟ لا يتكلم ما تكلم وإنما راح أشياء أخرى أعضاء أخرى تتكلم تتكلم طيب فعند ذلك يقول لأركانه انطقي يقول لأركانه أعضائه أعضاء انطقي نعم. فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا فعن كنا كنت أناضل الله أكبر كان يدافع عنه وهم يشهدنا عليه شد عليه عجيب فهذا صار هذا يعني يذكر في الختم على الأفواه فلما كان العمل ينسب إلى الأيدي والتقديم الأيدي والكسب الأيدي سألها حتى هو حقيقة الملاحظ هم المفسرون لاحظوا أمر قال هو أسند الختم إلى نفسه قال اليوم نختم صحيح لكن الكلام لم يقل ننطق لأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينطق لماذا؟ قال حتى لا يفهم أنه جبرهن على القول بما يريد إجبار على القول بما يريد ولا يصح الإكراه والإجبار فجعلها وكان وإن كان سبحانه وتعالى أجبر الفم واللسان قال أسكت الآن أنت تشاهد على منك خلاص الآن أسكت أنت لا تنطق ألم تريد شاهدا من نفسك؟ خلاص لم تسكت أنت نأتيك طب منطق الآية كناحية لغوية دكتور فاضل في قوله تبارك وتعالى وتكلمنا وتشهد يعني الاثنان يدلان على الكلام سواء كان الكلام أو الشهادة فيهم كلام هل الكلام يكون كلام حقيقي بالفعل؟ يبدو هكذا يعني سبحان الله أنطقنا يعني الله الذي أنطق كل شيء الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا طب هذا كان السؤال الثاني حضرتك كنا تشهد أرجلهم والآية التي تفضلت بها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وفي النور مثلا وتشهد ألسنتهم أيضا شهادة هي شهادة للرجل أم للجلد أم للسان أليس هذا يعتبر من قبيل التغير مثلا وما فحوى هذا التغير واللمسة البينية الموجودة فيه هو في ياسين قلنا يعني عندما قال يكسبون إذن والكسب يستعمل في القرآن للأيدي والتقديم قال تكلمنا أيديهم تمام والشهادة غيره تمام الآن في النور في النور ماذا قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سليم هكذا قال نعم طبعا هنا الألسنة تشهد الآن تتكلم هي طيب هي لا تشهد طبعا ليس جميع أهل الحشر بشكل واحد يحاسبون وإنما كل واحد بقدر بحسب ما يعمل بعمله نعم طيب. بما قدم طيب تمام المقام في سورة النور مختلف المقام هو ذكر قصة الإفك حادثة الإفك تحديدا مهكذا من عائشة نعم ورمي المحصنات إن الذين يرمون المحصنات ما لكته الألسنة من بهتان إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون إذن كان المناسب أن استنطقها لأن هي التي رمت بالإفك وهي التي الله أكبر صح هي التي رمت بالإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون وهي تقول وهي التي يعني قالت ما قالت وهم يعني هكذا فإذا أبدا يستنطقها لأن هي التي فعلت هي التي فعلت فيستنطقها نعم والأصل أصلا هي في سورة النور وتكرر يعني ذكر الشهادات والشهود ذكر والشهادة تكون بالألسنة يعني هو قال والذين يرمون المحصنات الرمي بما يكون باللسان نعم والذين ثم لم يأتوا هذا بالكلام وهكذا ثم بالكلام نعم صحيح ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء كيف تكون الشهادة أليس باللسان بلى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بما الرمي يكون زوجة في الكلام نعم صحيح فشهادة أحدهم أربع شهادات ليس بالكلام نعم ويدرأ عنها الأعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله نعم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خير لكم بل هو شر لكم الافتراء ليس بالألسنة نعم ولا تحسبوه شر لكم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أيضا بالكلام تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة هذا هو اللسان الذي يفعل في هذه المسألة فإذن ينبغي يستنطق لأنه هو الأساس، هو الأساس، هو المحرك الأساس. إذن هو ينبغي أن يسأل الآن. نعم صحيح. إذن المقام اختلف. نعم. واختلف عن ياسين، وبالتالي كان الختم على الأفواه في ياسين. نعم. وليس مثله على في سورة النور. نعم. الموقف مختلف بين هنا مختلفة. بين نعم. هذا وذاك. المجرم اختلف، المستنطع المتهم اختلف. نعم صحيح. يعني سيسأل. طب في في في في ياسين قال بما وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالنور يعملون، فلما اختلفت الفاصلة والآخر كلمة في الآيتين يا دكتور؟ هو لو لاحظنا يعني في ياسين وفي النور. نعم. في ياسين شاع جو الكسب في السورة عموما. طيب. وفي النور العمل. يعني مثلا في ياسين مثلا مثال مثلا تفضل سيد تفضل. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، والذي يأكل الطعام وليس كاسب مما يأكل، كسب بيده كسب. نعم. صحيح. كسب يكسب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره مما يأكل من الكسب كسب وما عملته أيديهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يركبون كسب. كسب. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله مما رزقكم الله كسبوا أيضا كسب. نعم. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون والملك كسب. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومن يعني هذا كسب كله كسب. طيب. بينما في النور شاع العمل والله بما تعملون عليم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم فضله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. فجو السورة في ياسين الكسب. صحيح. جو وفي النور العمل. العمل في النور العمل. فلهذا تختم الآيات بمراعاة المسرح العام للسورة وأقصى ومقاصد وأغراض السورة التي تتحدث فيها. صح. جيد. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الملاحظ في هذه الآية سيد الدكتور فاضل معنى الطمس ما هو بداية؟ الطمس هو إذهاب الشيء وإزالته، أثره جملة حتى كأنه لم يوجد. الطمس. طيب. في اللغة. طيب. طمس هذا. تفضل. حينما يقول ربنا لطمسنا على أعينهم معناها يعني عميناهم؟ لا زيادة تعفية شق العين لا يبين منها جفن ولا حرف ولا شيء. الطمس على العين هكذا. نعم. يعني لا يبين منها شيء. كنت أسأل لماذا قال لطمسنا على أعينهم حتى فاستبقوا صراط فأنا يبصرون، مخصصة بحاسة النظر أو البصر وبالتالي هم لا يستطيعون رؤية، فلما لم يقل لأعميناهم مثلا خارج القرآن حتى على الأقل؟ الفرق بين الطمس والعمى. لا الطمس هو العمى وزيادة. الطمس هو العمى وزيادة مثل المسخ، يعني مناسب للمسخ اللي تأتي. لأن هو أحيانا الأعمى ترى عينه سليمة، يعني أحيانا تظن أنه مبصر محتمل سليم. ممكن ترى ولا تكون عينه مفتحة كذا ولكنه لا يبصر كذا. وارد. نعم. الطمس لا، الطمس هو أن مسح على العين تغطيتها هكذا لا يبين منها جفن. يعني ما فيش عين؟ ما فيش عين. الله أكبر. لا الطمس هذا ما يا سليم يا ساتر يا رب سليم يا رب. إزالتها معنى خطير يا دكتور. طبعا معنى خطير جدا، ولذلك هو العمى وزيادة. ليس العمى يعني. نعم. طب هنا قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، يعني عد الفعل طمس بحرف الجر على. في القمر مثلا قال لطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فذوقوا على فطمسنا. يعني عده بنفسه، فلما هنا فطمسنا لطمسنا على وهنا فطمسنا أعينهم. هو طمس على أشد من طمسه. هو الفعل لازم أم متعد بداية؟ متعد ولازم الاثنان. نعم. أنا عدت أفعال هكذا

يعني أدق شيء في في الدلالة على المعنى هو ما ذكر. طب اختلاف أدوات النفي فما ولا، يعني أنا أود أن أنتقل إلى نقطة أخرى، لكن في وجهنا فما استطاعوا ولا يرجعون، هل لها لمسة بيانية معينة في كلا الكلمتين؟ طبعا هنا ما داخل على الماضي شرطة، لا هي الآن داخل على الماضي. نعم صحيح، ودخول ما على الماضي يفيد توكيد، توكيد النفي، توكيد النفي. دخول لا على المضارع، النحاة خصصوه بالاستقبال أكثرهم، لكن قسم قالوا لا ليس خاصة بالاستقبال، الكثير أن تكون في الاستقبال وقد تكون للحال أيضا تفيد. نعم. عن الإطلاق هكذا، هذا الفرق بين ما ولا. ولا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بداية أود أن أتعرف على المعنى العام لهذه الآية الكريمة كما جاءت هكذا. الذي ربنا سبحانه وتعالى يعمره يعني يمد في عمره لابد أن ينتكس في خلقه، يعني في قوته وفي جسمه بعد أن كان يترقى من الضعف إلى القوة. هو ننكسه بمعنى ماذا؟ يعني نقلبه إلى أسفل كما ينكسر، يصير يعني بالعكس، كان ذاهبا في طريق القوة يعود في طريق الضعف، يعود في طريق الضعف. عجيب سبحان الله. هكذا. نعم. بعد أن كان يرتقي في قواه العقلية والبدنية نعم. يأخذ بالانتكاس إلى أسفل فيبدأ بالضعف والوهن هكذا حتى يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هكذا. الملاحظ في هذه الآية دكتور فاضل، ومن نعمره مضارع ننكسه مضارع أفلا يعقلون يعقلون مضارع، فاستخدام الفعل المضارع في هذه الآية الكريمة هل له دلالة معينة كيف نفهمها واللمسة البيانية الموجودة فيه؟ هو لو قال يعني عمرناه راح يصير الأمر ماضي صح، لم يدل على استمرار. نكسنا بينما الآن هو يدل على استمرار، هذا شأن الخلق، شأن المخلوقات هذه عموما على طريق الدوام والاستمرار. ما لو قال عمرناه ونكسناه هذا أمر ماضي، هذا راح يكون قد يكون الأمر انتهى. الآن هو الآن يذكر حالة مستمرة دائمة، هذا شأن المعمرين عموما هكذا، وكان شأن الطبيعة هكذا يعمر ثم ينتكس هكذا. نعم. إلى أن يرجع إلى أرذل العمر. نعم. أفلا يعقلون، يعني هذا أصلا لا يحتاج إلى علم، يكفي هذا العقل أنه هذا يهديه إلى طريق الرشاد، يكفي. نعم. العقل ليس بالعلم، هذا واضح ظاهر لكل أحد. نعم. ودل على قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يرقي ثم ينكسه في الخلق إلى أسفل سافلين إلى أرض العمر. نعم. هذا يعني العقل كافي للنظر فيه. صح. والهداية واضح. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أوقف عند أفلا يعقلون في في في في موطن آخر، أفلم تكونوا تعقلون بزيادة تكونوا، فما الفرق بين الموضعين والحالين؟ هو أفلم تكونوا أمر لا يتكلم عن، سألهم عن أمر ماضي. ماضي. فلا يعقلون أمر الآن هو في هذا. نعم. لأن السياق حتى هي أظن في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. نعم صحيح. هذا فلم تكونوا تعقلون، هذا في الآخرة يسألهم عن أعمالهم الماضية. أفلم تكونوا تعقلون في يوم الحساب. هذا في يوم الحساب ده يسألهم عن ما فعلوه. طب ومن نعمله ننكسه في الخلق. لا هذا في الدنيا هذا. الموقف الجهة منفكة تماما، هذا بالآخرة وهذا بالدنيا. مختلفة. نعم. هنالك طبعا تباعد. تباين يعني. جيد. في قوله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يلح على ذهني سؤال ارتباط هذه الآية الكريمة تحديدا بالآية التي قبلها، كيف نفهم هذا الارتباط في سياقيات تداخل آية القرآن الكريم مع بعضها البعض؟ هو عندما ذكر جهنم والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما هو مستغرب والمسخ وما إلى ذلك. نعم. قد يظن ظن أن هذا من خيال الشعراء، يعني تصويراتهم. ليس حقيقة، خيال هذا. والشعراء يتبعهم الغاوون، خيال هذا. نعم. يعني كيف يختم على الأفواه ويتكلم بأيديه وتشهد أرجوم؟ لا يصدقون، لا يصدق، من باب الخيال هذا الشاعر يقول يعني. فربنا قال هذا ليس من الخيال، هذا من الحقائق. أوه الله أكبر. وما علمناه الشعر، الشاعر يتكلم يقول يصور. هي ليست ردا على اتهام بأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، أيضا قوله شاعر رد، لكن مناسبته في سياقه. وكأنهم لا يصدقون ما سيحدث. أيوه. له نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، لا يصدقون. لذلك هم يقولون بل افتراه، بل هو شاعر. يقول هالشكل، إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وهكذا. نعم. رد عليه قال وما علمناه الشعر. طب ولماذا الشعر تحديدا يا دكتور؟ الشعر يعني، طب قبل الشعر معذرة، هنا الملاحظ في قوله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر، هو نفى سبحانه وتعالى بما. نعم. فلما لم يقل مثلا لم، نفي بلم، لما ما تحديدا؟ ما هي أقوى إذا دخلت على الماضي؟ هي أقوى في النفي من لم. ما هو كما يقول النحاة، سيبويه ذكر هذا الشيء. نعم. ما فعل هو نفي لقولهم لقد فعل. لقد فعل. قول مؤكد، مؤكد باللام وقد. كجواب قسم. نعم. لقد، لأنهم اعتبروها قسم. جواب قسم. لقد. جواب قسم. والله مثلا. هكذا تقديرا. الله أكبر. طبعا. والله لقد فعل. نعم. لأنت يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. لقد. أيوة. فهم يعني هو عندهم ما فعل. نفي لقولهم لقد فعل. طيب. فيجاب ما فعل. فكأنها هي لقد فعل، عندهم قسم. يعني لما يقول لقد فعل، إذا أردت أن أنفي هذه المقولة أقول ما فعل. ما فعلت. ما فعل. مش لم أفعل. لا لا لا. لا لا. طب ما الأفعل نفي لماذا؟ لم أفعل نفي لفعل. فعل. حضر لم يحضر. فقط. أوه، لكن ما يعني نفي لشيء مؤكد. طبعا. مقولة مؤكدة. كل كل كل حالة لها يعني لها طريقة في النفي خاصة. يعني. نعم. حضر لم يحضر. طب لقد حضر. قد حضر لما يحضر. قد حضر لما يحضر. لقد حضر ما حضر. وكل وحدة لها دلالة خاصة. حتى في لما يحضر. طبعا. معناها ماذا؟ طبعا. لم يحضر ولما يحضر، انه ما جاش. لا لا. المحصله انه لم ياتي. لا. نتعلم. نعم. نعم نتعلم. لما النفي مستمر الى حين التكلم. يعني لحظه الكلام هذا الى الان، استغراق الماضي كله الى الان. طيب. الى الان ولم يحضر. لا، يقول لم يفعل أمس ثم فعل اليوم. الله أكبر. طبعا. ممكن؟ ما يحتم طبعا. لا لا. طبعا. لم يوافق ثم وافق. إنما نقول لما لا. يوافق، يعني ما وافقش لحد الكلام. إلى الآن. استغراق الماضي كله. هل فاستشعر مثلا بأنه ربما يوافق في قابل الأيام مثلا، ربما بعد قليل، وهو متوقع الحصول. متوقع. نعم. مع لما. مع لما. طب ولم؟ لا، ليس بالضرورة أصلا. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. نعم. لكن لما يفعل، لم يفعل وهو متوقع أن يفعل. فرق مختلف، إضافة إلى أن هي جواب لقد. قد فيها نفي يعني الحال والتوقع والتقريب، يعني تختلف. دكتور فاضل، هل بعد هذا يعني هنما تقول بعض المقولات عن اللغة العربية أو عن اللغات عموما أنها ظاهرة اعتباطية أو مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، واضع اللغة واضح أنه حكيم يا دكتور، لم تأتي اللغة اعتباطية، ما ردك على هذه المقولة سيدي؟ لا، هي قطعا كل لغة لها قواعدها وضوابطها. نعم. ولا لا يمكن يكون كلام، يعني إذا لم يكن لها ضوابط فالكلام قطعا ما راح يكون مفهوم. فكل لغة لها ضوابطها، لكن الذي لاحظنا أن اللغة العربية في غاية الدقة والسعة والتعبير عن المعاني المختلفة الدقيقة المتباينة، بحيث يعني لم نجد مثلها في اللغات الأخرى في حدود ما نعلم. جيد. لماذا لم يعلمه الله تبارك وتعالى الشعر في قوله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر؟ يعني ربما يظن أن هذا في خير حرم منه. نعم صحيح. نعم. لا، هو ما ينبغي له، يعني الكمال في حقه عدم الشعر، لأن مهمة النبي غير مهمة الشاعر. لا يليق بالنبي أن يكون شاعر، يعني أقل ما يقال في الشعر والشعراء. الشاعر قد يزيد في الحقائق، نعم، قد ينقص منها، قد يكذب، قد يستبد به الخيال تصويراته الشعرية، قد يكون مبالغة. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ الرسول لا يقول إلا الحق. والحق يتنافى مع الشعر؟ قد يبالغ في، قد يزوق، يقول هم أعذبوا الشعر يكذبوا، هم يقولون صحيح وهكذا. نعم. الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام تحسين. نعم. على حساب المعنى. محتمل قد يقع في ضرورات لا يقتضيها المعنى، قد يضع كلمة في غير اختيار كلمة على كلمة أخرى، قد يقدم مؤخر، يعني قد يخل بمقتضيات البلاغة من حيث التقديم والتأخير واختيار الكلمات، لأنه قد يكون مضطر. نعم. ضرورة، قد يكون ضرورة. صح. هذا يعني ما ما ما كان يكفي قول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا يستقيم ولا يصح أن يكون شاعرا، مو فقط ما علمنا، أساسا لا يصح أن يكون النبي شاعر. هو ثم حدث الشعراء لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا. ثم الشعر هو كلام بشر. الشعر منه؟ من يقوله؟ بشر. إذا هو لماذا قال هو شاعر؟ بس ثم حتى في توافق في الفواصل القرآنية دكتور. ليس له علاقة. الشعر توافق القوافي، بالآية القرآنية توافق الفواصل مع بعضها. القرآن يعني إذا اقتضى المعنى ضرب الفاصلة هكذا. ولم أصلا. ليست في مقدمة أولوياته. أبدا. ضرب الفاصلة. قد تأتي في السورة آية ليس لها نظير في كل السورة. في السياق نفسه يعني يضرب. المعنى هو السيد. نعم. هكذا. هو لماذا أقول هو شاعر؟ حتى يخلصون أنه هو من كلامه، لأن الشعر هو الذي يقول. الله طبعا أكبر. حتى يخلصون من هذا نسف الوحي أساسا. طبعا نسف الوحي. لماذا قالوا شاعر؟ لأن معناه أنه حتى يخرج أنه ليس وحيا. هذا كلامه هو. طبعا. اسمعنا نأخذ اتصالات في دكتور فاضل. معنا اتصالات في. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أخت هدية من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخوي محمد وللدكتور فاضل ولجمع العمل في التلفزيون الشارقة. حياك الله وبياك. أذكرك أخوي محمد، إحنا تربينا عليكم على تعلمنا منكم كثير وكثير أخي محمد، الله يجزاكم خير. أنا ما عندي سؤال، أنا عندي اقتراح ممكن. تفضلي أخت هدية. نعم. يالك لو تكون الاتصالات في يوم خاص، مثل يوم السبت تأتي أنت الأستاذ محمد في واحد لوحدك، يعني تأخذ تستقبل الاتصالات والأسئلة. نعم. وتوزع الإجابات ما بين حلقة الاثنين والخميس. تماما. نعم. وأين التفاعل مع الجمهور أخت هدية؟ يعني الجمهور في يوم خاص هنالك، يعني معذرة النظرية العلمية لابد أن نتفاعل ونتواصل. نعم. مع الجمهور الحبيب. نعم. لا يكون الاتصالات لها وقت خاص، يعني ثم يقطع الحلقة، لأن الحلقة وقتها قصيرة. حاضر. طيب. هذا اقتراح. يكون في يوم خاص. وعندي طلب من فضل. الشيخ سلطان، الشيخ سلطان القاسمي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. نعم. تفضل. يا ريت تسوي تعاون مع التلفزيون يشيلون الموسيقى منه، يكون الشارات بدل ما هي موسيقى تكون إنشادية أو أصوات بشرية، في شارة لمسافيني زي طريق الجن، يكون الشارات كذا حلوة بدل من الموسيقى. بارك الله فيك أختي هدية، شكرا لك، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الو الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة منى. ايوه اهلا، اتفضلي دكتورة منى. اهلا بيك بقى محمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. سلامي مع حضرتك، معك انا اتفضل. انا محضره يعني اسئله، لكن الحقيقه بيحضرني بسؤال دلوقتي بالنسبه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. دكتور فاضل، يعني ما لما تخش تدخل على الفعل الماضي بتبقى اقوى نفس. طب هنا وما ينبغي له، المضارع. وما ينبغي هنا هل معناه برضو ولا يعني لا يمكن برضو نفي قاطع؟ ده فعل مضارع هنا. فعل مضارع داخل عليها ما، يعني هل هو برضو ما علمناه برضو نفي قاطع؟ نعم، نستمع دكتورة منى، تفضل دكتور. ما إذا دخلت على المضارع أفادت نفي الحال الآن فقط، الحال بخلاف لا تنفي المستقبل. هم قالوا في المستقبل، ولذلك لاحظ في قول سليمان قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا لا ينبغي، ما قلش ما ينبغي، ما ينبغي. لماذا ما قال لأحد من بعدي؟ حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي. على الاستمرار لما قال من بعدي قال لا. أيوة صح، ما يعني ما نصوا على ذلك. نعم، تفضل يا دكتورة منى. تفضل. أنا ليا سو يعني طلبين. أول حاجة نعرف بالضبط إعادة البرنامج أصبحت إمتى أستاذ محمد؟ إحنا مش عارفين له إعادة دلوقتي. وثانيا أنا يعني الحقيقة بشترك مع الزميل اللي اتكلم الأسبوع اللي فات في إنه يا ريت إنه أثناء ما دكتور فاضل بيشرح آية تكون الآية موجودة على السكرين بإذن الله تعالى. حاضر، شكرا جزيلا. الأسئلة بتاعتي بقى بالنسبة لسورة الأنفال. ذكر الفشل والتنازع مرتين في سورة الأنفال، الآية 49 والآية 43، مرة بتقديم النزاع على الفشل ومرة العكس. بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. متأسفة، إذ يريكهم الله قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. 43 46 بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فلماذا مرة النزاع يقدم ومرة يؤخر؟ ده السؤال الأول. طيب، سورة الآية 49، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض دكتور فاضل، مش هي معناهم المنافقون ولا هم بقى المنافقون وزيادة؟ يعني في هذه الآية ما معنى من هم الذين في قلوبهم مرض؟ قالوا ضعاف الدين ومنهم المنافقون عموما، فتكون أعم يعني. يعني منافقون وزيادة دكتور. نعم فاضل. نعم فيها. شكرا جزيلا. بالنسبة آية 50، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لماذا تقديم الذين كفروا عن الملائكة؟ في بعض الآيات بنجد أنه لو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، فالتقديم لو سمحت. نعم، مرة ثانية دكتورة منى، معذرة. يتوفى الذين كفروا الملائكة. لماذا إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا؟ لماذا تقديم الذين كفروا؟ في بعض الأحيان بنلاقي الملائكة يتوفى الملائكة الذين كفروا. السؤال الثاني، لماذا تخصيصا وجوههم وليس جباههم؟ تخصيص وجوههم تحديدا. تسأل لماذا تخصيص يضربون وجوههم الوجه وليست الجباه مثلا. وليست الجباه. نعم، وليست الجبهة مثلا. تمام. دكتور فاضل، بالنسبة لسورة الحشر الآية 4 والأنفال 13، في سورة الحشر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. تمام. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. تمام. في الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله. تمام، شنو الإشكال؟ ما الإشكال؟ يعني دلوقتي هو ليه يشاقق مرة في الأنفال ويشاق لا بالحق مرة؟ للعلم أن الشاقة واجبة الإدغام أصلا، مو مثل يشاقق. هي هذا فعل وذاك فعل؟ ذاك فعل مضارع مجزوم. ومن يشاق خلاص، هذا فعل مضارع مجزوم. هذا يجوز فيه الوجهان، يعني يقول ومن يشاقق ومن يشاق، هذا في اللغة أما شاق الله فعل ماضي لا يجوز فيه فك الإدغام أصلا، لا يجوز في كل الأحوال سواء كان مع الله أو مع الرسول أو معهما، أصلا لا يصح. وإذا كان في الماضي ابن مضارع يقول لي وما يشاق أو ما يشاقق، هذا جائز، اللغة تحتمل هذا وذاك. طبعا تحتمل، ومن يرتد ومن يرتدد. ولكن احنا ماذا قلنا عند الرسول؟ الله سبحانه وتعالى خصص عندما يذكر الرسول يفتح الإدغام قطعا، نعم، وعندما يفرده يدغم، وهذا أمر جائز ليس فيه وجوب. بينما شاق الله هذا واجب الإدغام أصلا، لا يصح فيه الفك في حال من الأحوال. تمام، غير شكل الأمر مختلف. أحسنت يا دكتور. ألو دكتورة منى. أنا السؤال الأخير بالنسبة لصفة المؤمنين والمتقين، طبعا إحنا بنتبع سياق سياق الآية زي ما حضرتك علمتني يا دكتور فاضل، لكن الحقيقة يعني مثلا لما بنيجي نشوف المؤمنين في سورة البقرة الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ممكن نلاقي المتقين في سورة تانية مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اختيار صفة المؤمن أو المتقي بتختلف من سورة أخرى. مثلا المخبتين يعني لو في شيء بيقارب الفرق مثلا بين المؤمن والمتقي مثلا، لا انا اقصد اقول انه المؤمن والمتقي موجودين في صور كثيره، نجد انه في صوره بتختلف صفات المؤمن في صوره عن اخرى، صفات المتقي في صوره عن اخرى. طبعا دي تتبع الصور. لو كان دكتور فاضل يعني جزاه الله كل خير، لو ممكن يوري يعني يوضح لنا كيفيه اختيار الصفات، يقيمون الصلاه والزكاه، يؤتون الزكاه مره ومره ثانيه، مش الصلاه والزكاه، بنتكلم على الجهاد في سبيل الله. فلو كان ممكن في طريقة تقريبية أكون شاكرة جدا جدا، وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، شكرا دكتورة منى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى سوريا. السلام عليكم. ألو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية، انتهى وقت الحلقة. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.